بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله الأكرم. لماذا كنا وإياكم في تفسير وشرح زيارة عاشوراء في محرم الحرام في العام الماضي وفي هذه السنة، ولا يزال البحث مستمرا وربما لسنين أخرى بشرط الحياة والتوفيق الإلهي؟ فلماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع ينبع من فلسفة قيام وثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإنهم من أبرز ملامح الثورة الحسينية ومن أعظم الأهداف التي قام من أجلها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الإصلاح. الإصلاح، فإن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع أخيه محمد الحنفية يشير إلى فلسفة ثورته، أنه لماذا ثار ضد الطغاة آنذاك وضد الحكم الفاسد؟ لماذا ثار؟ فيقول كما هو المعروف والمشهور وأصبح من محفوظات الثقافة الشيعية اليوم، هو أنه لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، لا ظالم لا مفسد في الأرض. لم أكن خروج عشر وبطران مثلا، لا، أنا عندي هدف، هدف إلهي سامي، إنما خرجت لطلب الإصلاح، لطلب الإصلاح، يعني أحاول أن أصلح، فأطلب الإصلاح، تارة أريد الإصلاح وتارة أطلب الإصلاح، أكون طالبا داعيا، أنا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا لبيك يا حسين لبيك يا داعي الله، فإنه دعا إلى الله، إلى سبيل الله، دعا إلى ما فيه الحياة، لما يحييكم، فدعوته دعوة الله، دعوته دعوة رسول الله. وإذا دعاكم الله دعاكم الرسول لما يحييكم فاستجيبوا له. لا بد أن نستجيب لهذه الدعوة الإلهية التي قام بها الإمام الحسين، دعوته دعوة نبوية توحيدية إلهية، دعوة الإصلاح، لطلب الإصلاح في من؟ في أمة جدي، لأن هذه الأمة أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ أن رحل رسول الله، ولا زال جسد الرسول الأعظم على التراب لم يدفن، لا زال على الأرض لم يدفن، وإذا قامت الزمرة وأحدثوا بعد رسول الله ما أحدثوا، تلك الأمة التي أسسوا أساس الانحراف. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قام لكي يقيم هذا الخط النبوي الإلهي ولا ينحرف، لأنه أخذ ينحرف الإسلام ينجرف إلى هاوية والعياذ بالله. فلا بد حفيد الإمام الحسين، صبت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقوم، ولا بد حفيد رسول الله، صبت رسول الله، لا بد أن يقوم. كل من كان في خط أهل البيت عنده هذه الروحية، روحية الإصلاح، دعوة الإصلاح. فلذا هذه المحاضرات إنما هي من منطلق دعوة الإصلاح. في من؟ في أمة النبي. نحن نريد أن نصلح، لا نريد أن نفسد، لا نريد أن نجعل الشقاق والعياذ بالله، لا نريد أن نجعل العراق والصراع وغير ذلك، إنما ندعو إلى الإصلاح. طبعا إذا حاربونا كما حارب الإمام الحسين فندافع عن أنفسنا، ولكن لا نبدأ بالحرب كما الإمام الحسين في يوم عاشوراء لم يبدأ بالحرب. عندما أراد أحد أصحابه أن يرمي سهمه قال لا، لا أحب أن تكون أنت البادئ بالحرب. وعندما يخرج مسلم من عوسجة لينصح القوم يقول ما دام لم يكن بيني وبينكم القتال فأنتم من المسلمين ونحن من المسلمين، ويجب علي النصيحة، النصيحة الإسلام نصيحة، فلا بد أن أنصحكم لأنه لم يكن بيننا القتال. نعم إذا وقع القتال عند ذلك يكون الحق والباطل، عند ذلك يكون حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. لكن ما دام لم يقع القتال والحمد لله فإنا ندعو الناس إلى الإصلاح. دعوتي دعوة الإمام الحسين للإصلاح، لطلب الإصلاح في أمة جدي، في أمة جدي، في أمة رسول الله. آمر بالمعروف لأنه المعروف أصبح ضائعا بين الناس، أو أصبح المعروف منكرا أصلا، تبدل المعروف كما قرأنا بالأمس الروايات شهادة أبي الدرداء وأنس بن مالك أنه ضيع كل شيء بعد رسول الله، حتى هذه الصلاة التي كنا نجتمع عليها حتى هذه الصلاة ضيعوها علينا. فلذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فخرجت للإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف أنهى عن المنكر وأسير على سيرة جدي وأبي. هذه نقطة مهمة جدا، هذه أوج الفلسفة في ثورة الإمام الحسين، أنه أسير على سيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، يخص بالذكر. لماذا؟ لأن القوم ساروا على سيرة رسول الله، ولكن عندما جعل الثاني أن تكون الخلافة من بعده بين ستة أنفار شورى، جعلها بين ستة أنفار، عندما وصل في بداية الأمر إلى أمير المؤمنين فقال أمدد يدك حتى نبايع، مد يده حتى يبايعونه، قال نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال لا، على كتاب الله وسنة الرسول واجتهادي، أنه سيرة الشيخين أنا ما أقبل بها. لذا رجع الأمر إلى عثمان. كيف رجع الأمر إلى عثمان؟ هذه المشكلة، هذه مشكلة نقطة الخلاف، لأنه في بداية الأمر اختاروا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لما اختار قال أبايعك على كتاب الله وسنة النبي رسول الله وسيرة الشيخين الأول والثاني، قال لا لا لا لا، على كتاب الله قبول، على سنة رسول الله قبلنا، أما على سيرة الشيخين لا، الشيخين أخطأ، الشيخ ظلماني، أنا لا أمشي على سيرة الظالمين، غصب حقي في خطبة الشيخ شقية، تقمصها ابن فلان، غصبني، كيف أمشي على سيرته؟ ظلمني، كيف أمشي على سيرته؟ لذا الإمام الحسين قال أسير على سيرة رسول الله جدي وأبي. فهنا صار الامتياز، فهنا صار مفرق طريق، من يكون على سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين أتباع الإمام الحسين في معسكر الإمام الحسين ولو كانوا قلة، لا تستوحشوا في طريق الحق من قلة أهله. وهناك خط آخر ولو كانوا كثرة 30,000 ولا يزال الكثرة معهم، فلا تستوحشوا لا من كثرتهم ولا من قلتكم، لأنكم على حق، لأنكم أنتم على سيرة الإمام الحسين وسيرة الرسول الأعظم وسيرة أمير المؤمنين. وأما الجماعة فإنهم في مدرسة الخلفاء ويعتقدون على أنه كل الصحابة عدول. هنا لا بد أن أوضح هذا المعنى، نحن ما عندنا عداء شخصي مع الصحابة والحمد لله ولا نسبهم، إنما فقط نتبرأ من المنافقين منهم. وإلا عندنا في رواياتنا في أدعيتنا، انظر الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عنده خطبة وعنده دعاء في فضيلة الصحابة، صحابة النبي. أزيدكم علما، أدعية اليومية عندنا في مفاتيح الجنان، الأدعية اليومية دعاء يوم الأحد يوم السبت يوم الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس والجمعة، انظروا دعاء يوم الثلاثاء معناته أنه كل شيعي يوم الثلاثاء يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه المنتجبين. نحن أصلا نصلي على صحابة رسول الله، لا نترضى عليهم وحسب، أنتم تترضون عليهم لأنهم تعتقدون كانوا على خطأ، كانوا عبادين للصنم فتترضون عليهم رضي الله عنهم، تقولون صحابتكم، نحن أكثر منكم نقول في الصحابة، نحن نصلي عليهم ونصلي مع صلاة رسول الله. انظروا انظروا الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه، لكن لا مطلق الصحب لا أجمعين، هذا الفرق بيننا وبينكم. أنتم تقولون صحابة النبي أجمعين، أقول لا، أجمعين فيهم منافق، فيهم فاسق، فيهم فاجر، فيهم من ارتد بعد رسول الله، فحينئذ هؤلاء نقول أجمعين لا، إنما نقول المنتجبين منهم. نعم، الصحابة المنتجبين نحن نصلي عليهم كما نصلي على النبي، وصلي عليهم إن صلاتك سكن، كما أن النبي كان يصلي على من يأخذ منه الزكاة كان يصلي عليهم، نحن أيضا نصلي عليهم، لا نسلم وحسب، لا نترضى عليهم وحسب، بل نصلي عليهم كما نصلي في عرض الصلاة على النبي، وإن لم يكن في عرض لا أقل في طول الصلاة على النبي، يعني ابتداء نصلي على النبي ثم على آله ثم على صحبه المنتجبين. منتجب سلمان وأمثال سلمان من أهل البيت، من كان من صحابة من أهل البيت نعم نحن نترضى عليه ونترحم ونصلي عليه، أما إذا كان الخط مخالف لأهل البيت، الخط الذي يخالف أهل البيت، أقرأ لكم الرواية من صحيح الترمذي، هذا من كتب صحاح الإخوان جماعة صحاح الستة واحد من صحيح الترمذي، يقول قال رسول الله لعمار بن ياسر الصحابي الجليل: وإن سلك يا عمار وإن سلك الناس كلهم واديا، وسلك علي، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام روحه فداه، سلك واديا فاسلك، فاسلك يا عمار، ليش أنت وجماعتك إلى يوم القيامة، فاسلك واديا سلكه علي وخل الناس طرا، طرا خل الناس، خل الصحابة طرا مو مهم، المهم أنه تكون مع الحق، علي مع الحق والحق مع علي، هذا المهم في حياتك. لذا أسلك هذا الوادي الذي يسلك علي بن أبي طالب، وخلي الناس طرا يا عمار، هذه في صحيح الترمذي، يا عمار إن عليا لا يزال على هدى، لا يزال هو مهتدي، أما القوم ربما كانوا على هدى ولكن بعد ذلك ضلوا وأضلوا، ما ممكن أن إنسان أول خوش هدي بعدين يصير خوش هدي. أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأنه معصوم فهو على هدى، لا يزال على هدى، يا عمار إن طاعة علي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، علي بن أبي طالب من أولي الأمر وأولاد علي بن أبي طالب. لذا أمير الرسول العظم شخص أنه ستختلف أمتي 73 فرقة، ولكن الفرقة التي تنجو كلامنا في الآخرة، نحن في الدنيا كلنا من المسلمين، تعايش سلمي تعايش إسلامي، وحدة إسلامية لا شك ولا شبه، عندنا عدو مشترك صهاينة أمريكا وأمثال ذلك، عندنا عدو مشترك الصليبية، أعدانا المشتركة الماسونية، فإحنا الآن متحدين، قبلتنا واحدة، إسلامنا واحد، الله واحد، ربنا واحد، وإن اختلفنا في الأوصاف وإن اختلفنا في الصفات، لكن على كل حال نحن نتحد في الوحدانية، أنه وحده لا شريك، لا نقول كاليهودية أنه عزر ابن الله، لا نقول كالمسيحية أنه ثلاث الأب والابن وروح القدس، نحن نتحد على أنه وحده لا شريك له، وإن اختلفنا، أنتم تقولون على أنه شاب أمرد مجعد الرأس، نحن نقول له الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، بعضكم يقولون بالجسمية، نحن ننكر الجسمية، أن الله ليس بجسم، مستحيل أن يكون جسما لأنه محتاج، والله سبحانه وتعالى غني، الجسم يلزم الاحتياج الفقر، والله هو الغني، فعليه نحن نتحد في هذه القواسم المشتركة، فلذا نكون حينئذ يد واحدة في مقابل أعدائنا. نعم عندما نكون سوية لابد أن تعرف الحق، فأنت تقول الحق مع فلان، أنا أقول لا الحق مع فلان، خذوا برهانكم واخذوا برهاننا، بعدين الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل الكامل، أعطاك العقل الذي كلفك به، فبعقلك أنت ميز، شوف الحق مع من، الحق مع عمار، الحق مع علي بن أبي طالب، أو الحق مع خصومة علي بن أبي طالب، تقول ما أكو خصومة، هذا كذب، هذا افتراء، لا أكو خصومة، أكو نزاع، أكو نزاع، أكو حروب ثلاثة، ثلاث حروب أججها ضد أمير المؤمنين. من أججها؟ المرأة التي هي أججت هذا الحرب، وحتى الحرب الثاني والثالث كان من سبب المرأة. فحينئذ نحن عندما ما عندنا عداء ويا النساء، ولا عندنا عداء ويا الرجال، لا صحابة ولا صحابية، احنا ناس مبدئين، عندنا مبدأ، انتم لازم يصير عندكم مبدأ، انتم لازم يصير عندكم مبدأ، كن مبدئين، لكن مبدأ الحق، شوف الحق مع من. فحينئذ إذا سلك الناس واديا فخل الناس طرا، واسلك الوادي الذي يسلكه علي بن أبي طالب. إذا سلك الناس مسلكا خذ ما جاء في كتاب الله، لأني تارك فيكم كتاب الله، خذ ما جاء من عترة رسول الله، لأني تارك فيكم العترة كتاب الله وعترة أهل بيتي. أهل بيتي النساء يدخلون، قلنا لا ما يدخلون أهل النساء، هذا أهل بيت بمعنى الاصطلاحي مو معنى اللغة، وحتى النساء يدخلون، بل باللغة النساء يدخلون في أهل بيتي، أما هنا أهل بيتي معنى خاص، خصه رسول الله، خصه القرآن بالمعنى العام، بالمعنى العام كما ذكرنا تفصيل ذلك. فحينئذ نحن إما أن نكون أنتم على هدى أو نحن على هدى، شوفوا كلامنا وشوفوا كلامكم، كلامنا وكلامكم فقيسوا، والله سبحانه وتعالى يسألكم يوم القيامة كما يسألنا، ماكو فرق. احنا ليش نصر على هاي المسألة على أنه نحن مع الحق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسألني، أنت أيضا عندما تقول أنا على الحق، شوف أنا على الحق، وبعدين لا تأخذ، هذه نقطة مهمة دائما نركز عليها، ليش اليوم ده أحشار الكلام؟ لأنه الآن مباشر، نقل مباشر على الإنترنت من غرفة، من موقع الإسلام الأصيل. أنا طبعا أشكر هذا الموقع والمواقع الأخرى التي تعرض هذه المحاضرات، والآن نقل مباشر، يعني الآن أكثر من 200 كمبيوتر دي يسمعني، والعالم أصبح قد صغيرة. أنا الآن تبادل لدينا أنه العالم أصبح حسينية فقط، لأنه العالم كله الآن في هذه الحسينية المباركة. الآن العالم 200، أكثر من 200 كمبيوتر، كل كمبيوتر 5 نفرات نفرض يستمعون، أضرب شوف أنه الآن 1000 نفر دي يسمعون، مثلا أكثر من 1000 نفر دي يسمعون هذا الحديث، يعني كلهم الآن قاعدين في هذه الحسينية. لذا حتى الوهابية الآن دي يسمعني، ونقلوا لي بالأمس واحد المسؤولين الغرفة نقل لي على أنه بعض الوهابية يشكرون عليك سيدنا، قلت له خير إن شاء الله، ماذا أشكالهم؟ قال أولا يقول هذا السيد ما لكم عادي، ليش معادي؟ قال لأنه تتكلم لغة دارجة ويعتبروها لغة المعدان. قلت سبحان الله، ليش لغة المعدان؟ هاي لغة عراقية، أنا أفتخر بها، أنا عراقي وأفتخر بهاي لغتي، هاي لهجة عراقية أتكلم بها، لأنه حضوري إنما حضور عراقي، فأنا باعتبار الحضور الجمع الحضور احترام لهم تكريما لهم أتكلم بلغتهم. وعندنا إحنا أبلغ الناس من تكلم بلسان القوم من البلاغة أنه يتكلم. قالوا لا جماعة ما يرضون إلا تكلم نحوي، قلت هاي واحدة مشكلتهم. والثاني إشكال الثاني، أنت في اليوم قلت قبل 3 أو 4 أيام قلت على أنه أنا إنما أنقل لكم القرآن مضمون القرآن لا أنقل لكم الآيات، وهاي أخذوها علينا سند على أنه هذا علامتكم وآية الله العظمى مالتكم وفلان، يقول تهجموا عليك الوهابية هجوم خاص على أنه هذا سيدكم، يقول أنا ما أعرف القرآن. سبحان الله، تخلي أبين الموضوع شنو يا أخوان، الموضوع أنصفوا يا وهابي أنصفوني. الآن أبين لكم الحقيقة، أنا قبل الثورة الإسلامية كان تقريبا عمري 17 سنة بدأنا بحفظ القرآن، أنا واحد من الإخوان الشيخ مهدي الحسينيان حفظ الله، الآن يعتبر من أعلام الحوزة، حفظنا نحفظ القرآن، شباب نحفظ القرآن، حفظت تقريبا 5 أجزاء من القرآن، واستمرنا إلى صار الثورة الإسلامية، صارت الثورة الإسلامية اشتغلنا بالثورة. بعد ذلك أنا أصبت بنوبة قلبية، أصبت بنوبة قلبية، صار سنين، سووا لي عملية جراحية، 7 ساعات أنا في الغرفة العملية، وكان بنج عام، وبقى هذا البنج عدة ساعات إلى أن أفقت من هذا البنج. بعد ذلك حسيت أنه حافظتي قلت، لأنه كنت أصلي في المدرسة الحجتية للطلاب، أكثر من 200-300 طالب حوزة والآن موجودين بعضهم في المجلس، كنت أصلي بهم جماعة، وصلت إلى أقرأ سورة العصر والعصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقفت عندي الآية، وتواصوا بالحق أولا وتواصوا بالصبر، نسيت انه اولا بالحق واولا بالصبر. ثاني قلت وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. بذهني جينا الصبر اول بعدين الحق، الواحد يصبر على الحق. فسرت ورا الصلاه تذكرت على انه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عدت السلام مره اخرى للشباب للطلبه، يا اخوان اعيد الصلاه. من ذلك اليوم تعاهدت مع نفسي انه في امرين اخذ جانب الاحتياط دائما، واحده الفتيا ما افتي. اي واحد يسالني الان بالفتيا فتوى ما افتي. اخواني حاضرين بعضهم يشكرون علي انه ليش بتتبع الرأي الصريح، لاني عندنا نحن من افتى بغير ما انزل الله فليتبوأ مقعده من النار، فانا اخاف من هذا الشيء. لذا عندما ارى المساله الخلافيه اقول هذه المساله خلافيه. الراي فلان مرجع اقول له ما ادري، اسمح لي لو ارجع لو انت ترجع. افوض الامر اليه او انه يسمح لي انه انا ارجع حتى اجيب النص واقرا له النص. لانه اخاف. وحدة القران. القران صممت على انه عندما لا اقرا القران بيدي، اذا لم اقرا من محفوظاتي انقل مضمون الايه. مو معناته انه مو حافظ القران او ما اعرف القران والعياذ بالله. لا، انما هذه مشكله عندي صارت. وانا ارجو من الاخوه الوهابيه انه الان يعتذرون مني اعتذار على الانترنت بعدما عرفوا الحقيقه. لا يتهجموا علي لانه لا علم لهم طبعا، لا يعرفك مثل منك. لكن الان لما عرفت الحقيقه انه هاي مشكلتي. رحت للطبيب قلت طيب شنو المشكله؟ ليش انا حافظت قلت؟ قال لانه من يصير عنده بنج عام بالخصوص ساعات، انا طبيب موجود في المجلس، بالخصوص ساعات من يصير عنده بنج عام الحافظ تقل عنده والذاكره تقل. ومره اخرى سويت عمليه لعيني، وثالثه سويت عمليه لعيني كلها كان بنج عام. فهذه اثرت على حافظتي وانا خوفا من الله سبحانه وتعالى. لذا بعض الأحيان أنقل الآيات بالمضمون، بعض الأحيان أخلط آية بآية. مثلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعض الأحيان أقول إنا هديناه النجدين، هاي في آية أخرى، بعدين أجيب الآية من غير مكان. إما شاكرا، طبعا هو يتراهم إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، مثل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، نفس المعنى. لكن بعض الأحيان يصير عندي خلط من هالناحية، لأنه حتى يشوفون بعض الأحيان لما أذكر في الموضوع بعدني ما مكمل أذكر في موضوع آخر أنسى أنه الموضوع الأول أكمله، تروح الموضوع الأول يروح نصه يروح تقريبا وناسي أنا. هذا بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أدري ليش ابتليت بهذا البلاء، لأنه خلي أذكر لكم هذا المعنى لا بس من حياتي تفيد الطلبة. أنا كعادي أستاذ في الأخلاق والعرفان ومؤمن به، قبل تقريبا 40 سنة، قبل 40 سنة كنت مؤمن به، فكان هذا يخوفنا من المرجعية على أنه إياكم أن تقتربوا من المرجعية، وإحنا شباب عندنا طموح. لكن خوفنا أنه فر من المرجعية، فر من الفتية كفرارك من الأسد، لأنه المرجعية مقام عظيم، وإذا ابتلي الإنسان فيحتاج إلى عناية ربانية خاصة. سيد البروجيد رحمة الله عليه كان يقول إذا تجدون واحد تدعون عليه، آية الله العظمى صاحب المسجد الأعظم، قال إذا تجدون تدعون على واحد عليه أدعو عليه أنه تكون سيد البروجيدي، دعوة عليه أن تكون سيد البروجيدي، لثقل مسؤولية المرجعية. كلش المرجعية ثقيلة جدنها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. المرجعية قول ثقيل لا يتحملها إلا مؤمن امتحن الله بقدر. طبعا اكو مرجعيات مزيفه، هذه احنا ما منتهي عنها، هذه المزيفات. اما المرجعيه التي بالنص الذي يكون بعنايه الهيه وبتأييد من صاحب الامر عليه الصلاه والسلام، هذا من القول الثقيل. ميزة القمي رحمه الله عليه لما وصلت اليه المرجعيه، السيد حسين القمي رحمه الله عليه عندما وصلت اليه المرجعيه راح عند الامام الحسين قال يا ابن رسول الله اذا كان هذه المرجعيه تكون بصلاحي في دنيا واخرى انه لا يكون سبب انه في الاخر اكون من جهنم، فانا وفقني اتقبلها والا فقد حياتي. يقولون 3 أشهر توفى ورا 3 أشهر المرجعيه، فقط 3 أشهر كانت له، لانه هو دعا على نفسه. وعندي شواهد كثيره، فاحنا من يوم الاول هكذا ربوني على انه المرجعيه لا تفكر بها ابدا. ما قضيت انه صرت اليوم مرجع حيطلعها من ذهنك، والحمد لله طلعناها. وطلبت من ربي انه الهي اذا صار في اليوم تكليف شرعي، هذا التكليف من الان وانا في شبابي، لانه السيد البروجيدي رحمه الله، السيد الخوي رحمه الله عليه، انقله بواسطه واحده فقط. السيد الخوي أنقل هذا القصير بواسطة واحدة وهو السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمة الله عليه. نقل لي عن سيد الخوي يقول أنا في أيام شبابي كنت أزور الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، صارت عندي حالة دعاء وعلمت أن الدعاء يستجاب، فطلبت من الله ثلاث حاجات، واحدة ما استجيبت، واحدة استجيبت، واحدة أنتظرها. أما الحاجة الأولى التي ما استجابها الله لي أنه طلبت من الله المرجعية لا تصلني. يقول ما هذا صار في يوم وأنا صرت مرجع، تكليف شرعي وصلت إلى أن أصل مرجع، تزلمت السعامة المرجعية إن شاء الله. والثانية قلت أنه أطلب من ربي أن أكون صاحب مدرسة في الفقه والأصول، الله أعطاني الآن في الأصول عندنا مدرسة السيد الخوي، لأنه عنده آراء جديدة في الأصول، آراء جديدة في الفقه، لذا يعد أنه مدرسة أصولية ومدرسة فقهية. هذا من دعائه طلب الإمام. ويقول الثالث طلبت الشهادة في سبيل الله ولا زلت أنتظرها، أنه موتي يكون قتلا في سبيله، أنتظر ذلك. فلذا أنا هذه القضايا كنت سامعها ومعتقد بها، فطلبت من ربي قلت إله لا تصل إلى المرجعية. ربما هذا المرض اللي صار، طبعا احنا النوبة القلبية إرث عندنا 70% إرث، لأنه أنا والدي توفي بالنوبة القلبية، جدي عمتي عمي الأسرة كلها كان عندنا النوبة القلبية إرث 70% إرثنا. زين هذه موجودة، لكن أشعر ربما الله سبحانه وتعالى أنه أعطاني هاي الحافظة اللي كنت أحفظ حفاظ وكنت أحفظ، لكن الآن خلت ربما من هذا الباب، حتى أنه لا أفكر أنه يوما ما لا سمع الله أدخل في هذا الوادي، لذا زهدت عن هذه المسألة. وعلى كل حال فأنا إنما أقول أنقل لكم الآيات مضمون الآيات، لا أني لا سامح الله لا أعرف القرآن أو غير حافظ القرآن. ثم الحجاج كان يحفظ القرآن، العمدة مو بحفظ القرآن، العمدة العمل بالقرآن، رب تال للقرآن والقرآن يرعنه. قل لي كم آية عملت بيها؟ هاي آيات الولاية عملت بيها ولا هي الوهابي؟ آيات الإمامة عملت بها أو تركتها؟ آية الخمس عملت بها أو تركتها؟ آية الصلاة كما أرادها رسول الله مو أنه ضيعوها من بعد رسول الله، عملنا بها أو لم نعمل بها؟ إيش قد عملنا بالآيات؟ احكي بالآيات اللي عملتها. وأما أتكلم بلغة قومي أفتخر، أتكلم باللهجة الدارجة، مو معناته أنه لا أعرف الفصحى، وجدها والحمد لله وعندي مؤلفات، الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى 140 مؤلف الآن عندي مطبوع من كتاب ورسالة، 140 من عمري كان 14 سنة كتبت إلى يومي هذا، والآن 30 غير هاي 140 30 عندي تحت الطب. أشكر الله سبحانه وتعالى، رجل أعرف اللغة وأعرف أسرار اللغة، لكن إنما أتكلم بلسان قومي. هذا كل ما أقول حتى أدافع عن نفسي، لأنه الآن في مقام دفاع مع هؤلاء الوهبية، وإن كنت عدوي لكن أنصف، صير عدو منصف لا أقل، الإنصاف من الدين إذا كنت عندك دين. لا إن شاء الله بلكت الله يهديهم. زين نرجع إلى أصل الموضوع، خرجت للإصلاح في أمة جدي، خلى بين هذا الموضوع ثم أدخل في تفسير زيارة عاشوراء. خرجت للإصلاح في أمة جدي، احنا عندنا الإصلاح فردي وعندنا الإصلاح الاجتماعي الجماعي. إصلاح الاجتماع لا يكون إلا بعد إصلاح الفرد، يعني أول لازم تصلح النواة الأولى، الأسرة شو وقت تنصلح؟ وقت اللي أب صالح، الأم صالحة، والأولاد صالحين، الأسرة صالحة. إذا هو الأب فاسد أو الأم لا سامح الله فاسدة، هو طبعا الأسرة كلها تصير فاسدة، فلا بد من إصلاح الفرد. والاجتماع والمجتمع ما إنما يتكون من الأسر، والأسر إنما يتكون من أفراد الأسرة أعضاء الأسرة، فلذا لا بد من إصلاح فرد. إصلاح الفرد أمير من روح فداء عند رواية جداً لطيفة في نهج البلاغة، حديث لطيف يقول كان العلماء، هذا مسألة أخلاقية، كان العلماء، العلماء أهل العلم عندما يكتبون رسائل بعضهم لبعض، كان العلماء عندما يكتبون الرسائل بعضهم إلى بعض يكتبون هذه الكلمات في مقدمة رسائلهم، هذه الكلمات الثلاث يكتبونها في ليذكر بعضهم بعضا. والكلمات هي: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. عظيم، يعني لا تفكر أنه كيف تصلح نفسك بينك وبين الناس، أنه الناس شلون يحبوك، أنه تصرف بالملايين حتى ينتخبوك ولا أيام انتخابات، لا تفكر بهذا الشيء. يكفي أنه تصلح بينك وبين رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول أنا تكفلت، أنا رب العالمين، أنا الواقف على الأسرار والضمائر، أنا رب القلوب، أنا أجعل هذه القلوب تميل إليك، أنت أجعل قلبي لك، أجعل وجهي لك، أنا أجعل وجوه كلها إليك تتجه، أجعل القلوب كلها إليك تتجه. فمن أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. عظيم. طبعا حديث مفصل، أنا إجمال ما أقول إجمالا. ثم من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. يكفي أنه إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي إصلاح الفردي، في مدرسة الإمام الحسين الإصلاحية، أنه تصلح سريرتك، تصلح باطنك. فكر أنه هاي السريرة، السريرة من السر، السر يعني النفس الخفية، هاي النفس الأمارة بالسوء، هاي لابد أن تصلحها، لابد أن تجعلها نفس لوامة، ثم بعد ذلك تجعلها نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فلابد أن تصلح هذه السريرة، هذه النفس تصلحها. فمن أصلح سريرته، الله يقول أنا أتكفل أنه أصلح علانيتك، علانيتك تصير رجل صالح، الناس تهواك، الناس ترغب إليك، الناس تصلي خلفك، الناس تحبك، الناس يقبلوك. لماذا؟ لأنك أصلحت بينك وبين ربك، لأنك أصلحت السريرة. فالله سبحانه وتعالى أصلح علانيتك. ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه. فكر أنه شلون تصلح آخرتك. الله يقول لك أنا أتكفل. مشاكل في الحياة، الدنيا دار مشاكل، دار زحام، دار التزاحم، دار تضاد، مشاكل، مصاعب. ما الدنيا راحة، لا راحة في الدنيا. موسى كان يطلب الراحة من الله، قال تطلب ما لا أعطيك، لأنه لا راحة في الدنيا. دار الاستراحة في الآخر، دار القرار، دار الاستراحة في الآخر، دار المؤمنين في الآخر. الجنات تجري من تحت الأنهار، فيها حور عين وفيها قصور وفيها كل شيء، ما تشتهي الأنفس هناك. هنا كله مرض ومشاكل ومتاعب وعركة وقيل وقال وباطل وحق، هنا كله من هذا الكلام ومن هذه المقولة. فعليك أن تصلح آخرتك. إذا أصلحت الآخرة وفكرت في إصلاح آخرتك، الله يقول أنا أصلح دنياك. إذن إنما تعرضت لزيارة عاشوراء لأن من وراء زيارة عاشوراء هذا الإصلاح، باعتبار إصلاح الأول للفرد هو أنه عقيدتك، إذ كل أعمالك متوقفة على عقيدتك الصحيحة. إذا كانت العقيدة فاسدة كل الأعمال تكون هباء منثورا. أول لازم تصحح العقيدة، بعدين صلاتك وصومك وعبادتك وخدمة الناس وخير الناس من نفع الناس وعيادة المريض وتشيع الجنازة وخدماتك الفقراء والأيتام وغير، هذا كلها حسن وتثاب عليه يوم القيامة إذا كانت العقيدة صحيحة. أما إذا كانت العقيدة فاسدة، إذا كانت العقيدة يزيدية، إذا كانت العقيدة مروانية، إذا كانت العقيدة أموية، فلعنة الله على بني أمية قاطبة حارب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، سيأتينا في زيارة عاشوراء. فزيارة عاشوراء إنما فيها تصحيح العقيدة، وتصحيح العقيدة إنما فيها إصلاح الفرد، وإصلاح الفرد إنما فيه إصلاح المجتمع، فأحدهما متعلق بالآخر. نحن نبغي من زيارة عاشوراء أنه نصلح عقيدتنا، ومن إصلاح عقيدتنا نصلح أنفسنا، ومن إصلاح أنفسنا نصلح المجتمع، ومن صلاح المجتمع وإصلاح المجتمع عند ذلك المجتمع يكون سعيد، الفرد يكون سعيد، والدنيا تكون الجنة. الدنيا وإن كان سجن المؤمن، لكن نحن الذين جعلنا هذه الدنيا سجنا بالعقائد الفاسدة، بالعقائد الانحرافية، بالأمة التي أسست لنا أساس الظلم والجور، فنحن نلعنهم. لماذا نلعنهم؟ لأنهم دفعوا أهل البيت. أهل البيت هم القيادة الصالحة، أهل البيت هم الذين يسعدون الناس بأقوالهم بسيرتهم، أهل البيت هم الذين يمثلون أخلاق النبي، أخلاق النبي يمثلون القرآن، فأهل البيت يمثلون القرآن. لو أعطينا الزمام بأهل البيت عشنا سعداء، كانت الأمة تعيش سعداء، لكن غصبوا الحق من أهل البيت، لذا عاشت الأمة الشقاء، كان البؤس والشقاء. كلما ابتعدنا عن السعادة عن النور سنعيش الشقاء والظلام، هذه مسألة طبيعية وجدانية. إضافة إلى أنها برهانية قرآنية وروائية وعقلية. فحينئذ لعن الله تلك الأمة التي دفعتكم، وصلنا إلى هذه الفقرة، لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. الدفع ذكرنا بالأمس، عندنا دفع وعندنا رفع. الدفع يعني قبل أن يأتي تدفعه، الرفع بعد أن يأتي ويستقر ترفعه. فهنا في الزيارة استعمل كلاهما، الدفع والرفع، أنه لعن الله أمة فرد أو جماعة، لأنه الأمة قلنا يطلق على الفرد وعلى الجماعة، فرد واحد أو جماعة أسست أساس الظلم. ما هو الأساس الظلمي الذي أسسوه لنا إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة؟ هو أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله أعطاهم مقامات، فهؤلاء أزالوهم عن هذا المقامات، دفعوهم، يعني قبل أن يصل هذا المقام إليهم دفعوا هذا المقام عنهم، غصبوا حقهم فدفعوهم عن هذا المقام. والمرتبة التي رتبهم الله جعلهم أئمة خلفاء 12 كلهم من بني هاشم من بني قريش، كلهم من قريش، سادة أركان التوحيد، سادة العباد، جعلهم بهذه الأوصاف بهذه المراتب كما في زيارة الجامعة. هؤلاء أزاحوهم، أزالوهم، رفعوهم عن هذه المراتب بين الناس، شوشوا على أهل البيت، سلطوا على أهل البيت تشويش فشوشوهم. كيف؟ أضرب لك مثال. يزيد، يزيد بن معاوية ماذا فعل؟ السنة الأولى 3 سنوات كان خلافته، السنة الأولى قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، السنة الأولى قتل الإمام الحسين، السنة الثانية قضية الحرة اللي ذكرتها لكم بالتفصيل، أنه قام بقضية الحرة وأباح لجيشه المدينة 3 أيام، قتلوا من صحابة رسول الله 4000 صحابي، فعل الزنا ببناتي المدينة المنورة حتى أنه مئات من النساء ولدن ولا يعرفن من هو أبو الأولاد. فعلوا ما فعلوا 3 أيام، أباح المدينة، زين. ثم بعد ذلك في السنة الثالثة ضرب المنجنيق، والخط الأموي اليوم على هذا الخط وحقك. أحد الظرفاء الفضلاء أشار لطيفة، قال على أنه شوف يزيد السنة الأولى اعتدى على أهل البيت، وهو الإمام الحسين من أهل البيت لا يشك، اعتدى عليه وقتله، وكان ما كان في عاشوراء، هذه المصيبة العظمى التي أبكت السماء والأرض وأهل السماء وأهل الأرض، حتى الحجر كان يرفع يخرج من تحته دم عبيد أحمر، كما في الروايات عند السنة والشيعة، عندي مداركة وعندي مساندها، السنة والشيعة يقولون بذلك. فقتل أهل البيت، شاف الناس سكتوا، قتل من كان في مدينة رسول الله، يعني تعدى على رسول الله، أول تعدى وتجاوز وظلم أهل البيت، ثم بعد ذلك تعدى وتجاوز الرسول الأعظم، وفي السنة الثالثة تجاوز على الله، بيت الله، ضربه بالمنجنيق. 3 مراحل، أهل البيت، رسول الله، والله. الجماعة اليوم هكذا، الجماعة الخط الوهابي المنحرف التكفيري، مو كل الوهابين، ربما بهم معتدين الله أعلم، لكن هذا الخط التكفيري الذي يكفر الشيعة ويقول بقتل الشيعة والعياذ بالله، هذا الخط التكفيري، هذا إنما فعلوا فعلة يزيد في يومنا هذا، حيث أنهم تجدهم في مصادرهم في كتبهم عند أئمتهم مثل ابن تيمية وأمثال ابن تيمية عندهم هذا المعنى موجود. أولا تجاوزوا وتجاسروا على أهل البيت، فضائل أهل البيت لما تذكرها يقول لك هاي رواية ضعيفة، هاي رواية ضعيفة، هاي رواية ضعيفة، كلها ضعفة. تذكر فضائل الجماعة يقول لك هاي صحيحة ولا بد نعتقد بها، يروجون إلى ما عندهم من الباطل بأحاديث مزيفة موضوعة مكتوبة على رسول الله، لكن لما توصل إلى فضائل أهل البيت ينكرونها، زين. ثم بعد ذلك تجاسروا على رسول الله، قال رسول الله رجل عادي مثل البقية، صحيح هو رسول يوحى إليه، لكن من حيث المجتمع يخطئ ويصيب، لذا أشار على الصحابة في هذا قضية النخيل، أشار عليهم في قضية النخيل ثم أخطأ، قال يا مثلا أنا أخطأت سامعوني، أنتوا أعرف بقضاياكم، أنا ما أدخل بعد هذا الموضوع الاجتماعي، أنتوا زراعة تعرفون، فلاحين تعرفون، أنا ما أعرف. فالنبي يخطئ، مو معصوم، يخطئ، نزلوا مرتبة النبي عن العصمة من أول حياته إلى آخر لحظة من حياته. قالوا لا، فقط معصوم في التبليغ، تبليغ الآيات القرآنية معصوم، أما في غيره فليس معصوم. أول أهل البيت، بعدين رسول الله، بعدين وصلوا لله. قالوا الله سبحانه وتعالى ينزل على حمار الليلة، ليلة الجمعة ينزل على حمار وأنه الشاب، ورسول أعظم رأى الله على صورته، كما في فتوى ابن باز قلتها لكم سابقا، أشرت إليها في على ما في بالي 2331 فتوى في المجلد الرابع فتوى ابن باز، يقول على أنه بلي الله سبحانه وتعالى رجل شاب 60 ذراع طوله، وهذا رب العالمين اللي 60 ذراع طوله، أمرد ما عنده لا لحية ولا شواره، أمرد شعره ما عنده بدنه كله أمرد شعره، يعني أصلا ما عنده هذا، ورأسه شنو مجعد الشعر، يعني رأسه كعكولة، احنا نسميه عراقيين، رأسه كعكولة يعني مجعد الشعر. فتجاوزوا على الله في وصفه، أول تجاوزوا على أهل البيت، بعدين على رسول الله، بعدين على الله سبحانه مثل يزيد بالضبط. القوم أبناء القوم، احنا هاي مشكلتنا، ولا الحمد لله مع المسلمين احنا اخوان، نتزاوج نتزاور، يصلون خلفنا ونصلي خلفهم، ابدا ما عندنا مشكلة، والله العظيم ابدا ما عندي مشكلة، الاخ السني احبه ويحبني، وصادقه ويصادقني، قد عندنا اصدقاء من السنة، لا انا عندي شخصيا اصدقاء من السنة، اخواننا السنة احبانا واعزائنا نحتاج بهم، وجاهدنا معهم في خندق واحد في ثورة 20، في خندق واحد في حرب إسرائيل، في خندق واحد حزب الله، سنة وشيعة ماكو فرق، في لبنان سنة وشيعة جاهدوا الكفار والصهاينة في خندق واحد، ما عندنا مشكلة، المشكلة هو هذول اللي يكفرون فقط، المشكلة مع هذا الخط الوهابي بن تيمية وأمثاله، هذا اللي يخوف، اللي تشوف أينما تكون هذا الفكر الوهابي اللي يعتبر زيارة القبور الشرك الأكبر، هذا أينما كنت في أي دولة يشوف مصيبة، أي دولة الآن يدخل هذا الفكر باسم القاعدة، يسمون القاعدة بعد الآن، هو ولو كان القاعدة ابتداء مجموعة، لكن أنا صار فكر تيار، صار تيار القاعدة، أي تيار هذا القاعدة يدخل في أي ولاية سنية شيعية ما أدري أوروبية أمريكية، وين ما يروح يسوي لك مشكلة، يخلق لك مشكلة. لذا الآن كل الدول والعالم متأذين، الآن الناس دي ينفرون من الإسلام، يقول لك هذا شلون إسلام؟ ما بيرحم، هذا شلون إسلام؟ يفجر لك فلان وفلان، يقتل فلان، بالحسينة يطب يقتل لك الأبرياء، على أي أساس؟ لأنه هذا رافض الشيعي، رافض عقيدته هذه الستاك، الدنيا دار العقائد، كل واحد عقيدته اليوم القيامة يتبين، الآن فعلا لازم أصحح عقيدتي، وأبقى على عقيدتي يوم القيامة يتبين، فحينئذ أسألتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله، دفعتكم عن مقامكم، مقام قلنا المنزلة، المقامات لأهل البيت باعتبار الإمامة، فضائل أهل البيت، مناقب أهل البيت كثيرة لا تعد ولا تحصى، الخليل فراهاني ما يقول، وكذلك أحمد بن حنبل على ما في بالي أيضا هذه المقولة له أو إلى من مثله ينسب، على أنه سئلوا عن فضائل أمير المؤمنين والأحاديث التي وردت في علي بن أبي طالب، قال ماذا أقول في رجل كتم الأعداء فضائله حقدا وحسدا، وكتم الأحباء فضائله خوفا من الأعداء، ومع هذا وذاك ملأت فضائله الخالفقين، يعني السماء والأرض، كذا يعني السماء والأرض، يعني مع هذا وذاك تجد فضائل علي بن أبي طالب ملأت الخالفقين، صلوا على محمد وآله. إلا أنه باعتبار الإمامة هناك ثلاث مقامات لأمتنا عليه الصلاة والسلام، عندنا إمامة تكوينية، وعندنا إمامة تشريعية، وعندنا إمامة حكومتية سياسية، نعبر عنها هكذا، لأنه الإمامة والخلافة في تعريفه في كتب الكلام أنه رئاسة عامة بعد رسول الله في الدين والدنيا، في الدين من الناحية التكوينية والتشريعية، في الدنيا يعني رئاسة حكومية، رئاسة سياسية، السياسة والحكومة من الأعراض الدنيوية، يعني بالأمس كان حاكم اليوم محاكم، بالأمس لم يكن حاكما اليوم يكون حاكما، فإذا الحكومة والرياسة الدنيوية تعرض على الإنسان، تكون من العوارض الدنيوية للشخص. لكن الحجة التكوينية لإمامنا وكذلك الحجة العلمية لإمامنا هذه من ذاتيات الإمام. يعني شنو؟ احنا عندنا ذاتيات الوجود وذاتيات الماهية، هاي للطلبة أقولها، أقولها للطلبة لأهل العلم في المجلس. عندنا من لوازم الماهية الذاتية مثل ايش؟ الأربعة. لازمها الذاتي، ماهية الأربعة لازمها الذاتي الزوجية، يعني أينما تكون الأربعة لابد أن تكون الزوجية معها. هذه يسموه شنو؟ يسموه لازم ذاتي للماهية. صار عندنا لازم ذاتي للوجود، يعني الشيء الموجود، هناك لوازم ذاتية بالنسبة إلى الشيء الموجود، يعني متى ما وجد هذا يوجد لازمه أيضا. لماذا؟ لأنه هذا لازم ذاتي لذلك الشيء الموجود. فعندنا لوازم ذاتية، لوازم ذاتية وجودية، لوازم ذاتية ماهية. الإمامة التكوينية والإمامة التشريعية من اللوازم الوجودية والماهوية بالنسبة للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، هذا الخلق من النظام الأحسن، يسمى بالنظام الأحسن اللي موجود أيضا بالعلم الفيزيقي، يعني علم الفيزيقي هذا المعنى أيضا ثابت فيزيقيا وعلميا ثابت، النظام الأحسن، وهو أنه لكل شيء لابد أن يكون له إمام، لكل مجموعة لابد أن يكون إمام. النظام الأحسن يقتضي أن يكون له إمام، مجموعة من دون إمام هذه المجموعة تنفك، هذه المجموعة تفشل، هذه المجموعة تخرب في يوم ما. أما إذا كان أكو إمام محور مركز، هذه المجموعة كلها مرتبطة بذلك المحور. في الحيوانات هذا السرب الطيري اللي يطير الآن في السماء، يشوف يطير على شكل مثلث، هذا الطائر المهاجر يطير على شكل مثلث. لماذا؟ لأنه هجرته طويلة وطيرانه طويل، جماعة يطيرون، فلازم يصير عندهم واحد قائد إمام يقود بقية الطير خلفه حتى لا يضيعون، حتى لا يتفرقون. لذا يشوف هذا الطير على شكل مثلث أمام طير وهو إمام هذه الطيور، يطير ثم كل الطير خلفه يطير. في الحيوانات مثلا عندنا يشوف في الشاة أكو واحد، في الصخر لما يمشي أكو واحد هو اللي يقود الصخر، بحيث إذا تعبر الصخر من نهر إلى نهر صخرة إذا تعبرها شو هذاك رئيس منه، هذاك إذا عبرته الكل تعبر وراه. هذا يسمونه نظام الأحسن. حتى في الأتوم موجود هذا النظام، في الذرات، في المجرات، في الفضاء، كل هذا النظام موجود، يسمونه نظام الأحسن. زين، الله اختارت حكمته هذا لأنه هو الأحسن، هو الحسن وهو الأحسن. فلذا تجلى الحسن الإلهي وتجلى الأحسن الإلهي في خلقه، فجعل نظامه كله بنظام الأحسن. بناء على هذا، هذا الخلق كله يحتاج إلى من يمثل الله باسمه الأعظم. الله اسمه الأعظم هو الله جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى 99 اسم يذكر في القرآن يسمى بالأسماء الحسنى، وغيرها يذكر في الأحاديث والزيارات والأدعية، وهي مجموعة 1001 اسم لله سبحانه وتعالى. واحد هو الاسم الأعظم، وألف من أسماء الله الحسنى في القرآن وفي غير القرآن. فالأسماء الحسنى كلها ترجع على اسم واحد وهو الله، يعني الرب، ويكون نائب الاسم الرب، الحي القيوم الرزاق الودود العطوف الشفيق العليم القادر علام الغيوب، كل هذه الصفات ترجع على من؟ إلى الله جل جلاله. فالله هو الاسم الأعظم في بحث الأسماء الحسنى. ويسألونك عن الأسماء الحسنى، كتاب عندي مطبوع من قبل رسالة حول هذا الموضوع، ويسألونك عن الأسماء الحسنى، فهذا الاسم الأعظم الأسماء كلها ترجع إليه. الله يتجلى في رازقيته في الخلق، يتجلى في قدرته في الخلق، يتجلى بكل أسمائه في مخلوق واحد وهو الإنسان. الإنسان الكامل يكون مظهر لاسم الله الأعظم الله. هذا الإنسان الكامل أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذه الإنسانية الكاملة، الإنسان الكامل هذا إنما تجلى اشتق من نور نور علي بن أبي طالب. والحديث موجود في كتب القوم وفي كتبنا أيضا على أنه كنت نورا واحدا واشتق من نور نور علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فكنا نوران في الأصلاب، أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى أن وصلنا إلى أبي طالب وعبد المطلب، فصار نوري في صلب ونور علي في صلب آخر، نوري نور النبوة ونور علي نور الخلافة. فافترقنا عندئذ في صلب أبي طالب وفي صلب أخي. فحينئذ هذا النور الإلهي الذي تجلى في رسول الله في الإنسان الكامل، تجلى في أمير المؤمنين، تجلى في الأئمة المعصومين في الاتفاق والإجماع، تجلى في الأئمة المعصومين الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، وفي فاطمة الزهراء 14 معصوم. هؤلاء إنما كانوا مرآة لاسم الله الأعظم جل جلاله، فالله أعطاهم هذا المقام بالنسبة إلى الخلق كله، وهذا المقام يسمى مقام الحجة الإلهية، لأن لله الحجة البالغة على الخلق، فالله يحتج على خلقه بمن؟ بالإنسان الكامل، يحتج على السماوات والأرض وما فيها، ملائكة وطيور وحيوان، أي شيء موجود في الحياة الله إنما يحتج بمن؟ بالإنسان الكامل. فالإنسان الكامل له مقام الحجية في الأرض، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. أول ما خلق الله الحجة، وآخر ما يأخذ من خلقه الحجة. أحاديث كثيرة عندنا في الكافي وفي غير الكافي في بحث الحجة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا المقام للإمام، مقام الحجية، بأنه بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذا المقام من ذاتيات الإمام، لا يمكن لأحد أن يزيل الإمام، يدفع الإمام عن هذا المقام. المقام الثاني، لأن الوقت ينتهي، المقام الثاني إجمالا وهو مقام العلم. هذا الإنسان الكامل الله سبحانه وتعالى أعطاه من علمه، يسمى بالعلم اللدني، من لدن حكيم، علمناه من لدن حكيم. فالله علم الإنسان الكامل من علمه بعدما أعطاه العصمة الذاتية، عصمه وعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا التعليم الأسماء كلها وصل من رسول الله، لأنه كان قبل أن يخلق آدم خلق الله نوري وآدم، كنت نبيا عند السنة والشيعة، كنت نبيا وآدم بين التراب والطين. فلذا مقام العلمية لرسول الله لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلامنا أنه أمة أسست أساس الظلم على أهل البيت، لماذا أسست؟ كيف أسست؟ دفعتهم عن هذه المقامات؟ لا، هذه المقامات ثابتة لهم، إلا أنهم أزاحتهم، أزالتهم عن مراتبهم، ولم يجعلوا أن هذه المقامات تصل إلى الخلق، لأنه أنكروا ذلك وقالوا هذا كله من الغلو. الآن اسمعني الوهابي يقول لك شوف هذا كله غلو، هذول روافض من الغلاة، شوف ماذا يقولون في أئمتهم، هذا كله غلو. فهذا الذي يقول الآن غلو، هذا أساس من نار من يوم السقيفة، لأن يوم السقيفة قالوا هذا غلو لعلي بن أبي طالب أن يكون خليفة بعد رسول الله، إما عندنا وإما عندكم، عندكم النبوة عندنا الخلافة، لبني هاشم النبوة ولنا الخلافة، ما يصير النبوة والخلافة في بيت واحد، هذا غلو. فمن جاءت كلمة الغلو؟ من ذلك أسست أساس الظلم من ذلك اليوم، قالوا غلو في علي بن أبي طالب، وأنه علي بن أبي طالب رجل له لولا أنه ذو دعابة، رجل مزاحي الشاقة، ولا الشاب عندنا شيبة، نطل الأمور في الشاب ما يصير. فلذا قدموا ما قدموا وإلى يومنا هذا، فأزالوهم وأزاحهم عن مراتبهم، هذا معناته واحدة من معانيها، ومعاني كثيرة طبعا، هذا واحدة من المعاني. فهذه المقامات التي هي عبارة عن مقام الحجتية حجة الله، ومقام العلمية علم الله تجلى فيهم، والله سبحانه وتعالى علمهم من علمه، وعلم الإنسان ما لم يعلم، فالله علمهم. هذا لا يمكن لأحد أن يزيل هذه المقامات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويدفعهم عنها. نعم، مقام واحد بني وهو الرئاسة وهي الحكومة، أنه يا علي بن أبي طالب إذا رأيت الناس أقبلوا إليك فأنت أميرهم كما كنت في غدير، ولكن من بعدي سيقصبون حقك وعليك أن تصبر، سيضربون زوجتك، يكسرون ضلعها، يضربونها على عضدها ويكون كالدملج عليك أن تصبر. يسقط جنينك عليك أن تصبر. يضرب على هامتك عليك أن تصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أمير المؤمنين يضرب على هامتك في شهر رمضان عندما في الخطبة الشعبانية، يقول يضرب على هامتك كيف صبرك على هذه الشهادة؟ قال يا رسول الله هذا مما يشكر عليه لا مما يصبر عليه. ثم سأله أفي سلامة من ديني؟ قال بلى في سلامة من ديني. قال هذا مما يشكر عليه، ما دام أنا سالم في ديني وأنا على حق هذا يكفيني. لذا أخبر الرسول بما يجرى على أهل بيته وقال عليك أن تصبر. وصبروا، صبرت وفي العين في نهج البلاغة. ماذا يقول روحي فداء؟ صبرت وفي العين، كيف الخطبة الشقشقية؟ صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، يعني سلاية مال سمكة لما انتقذ في الحلق لا تقدر تبلع شيء ولا تقدر تخرج شيء، يفضح الشكل والإنسان متأذي يصل إلى حد الموت. لذا هكذا صبر أمين من 25 سنة. وبعدما تسلم الخلافة الظاهرية ماذا فعلوا؟ الحروب التي قادوها عليه الصحابة والصحابيات قاد الحروب ضد أمير المؤمنين، وإلى يومنا هذا آثاره موجود. قتلوا ولد الإمام الحسين والإمام الحسن، وهكذا واحد ما منا إلا مقتول أو مسجون، وإلى يومنا هذا شيعتهم تجد القتل لهم أصبح عادة وكرامة، شهادة كرامة لأهل البيت ولشيعته. فهذا كل من هناك. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن هذه الرياسة الدنيوية. يقول لك إذا الإمام الحسن على حق ليش عافى إلى معاوية؟ الإمام الحسن إنما عافى الرياسة الدنيوية لأنه أهل الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان وأراد الدنيا، قال خذوها احنا مو أهل الدنيا، احنا إذا تريدون نكون أمير عليكم نأتمركم حتى نأخذ الحق من الظالم ونرجع إلى المظلوم، وإلا هذه خلافتكم عندي، هذه الخلافة الظاهرية، هذه الرياسة الظاهرية عندي كعفصة عنز، عفصة عنز هاي عندي أمير المؤمنين في نهج البلاغة. يقول خلافة شنو؟ الخلافة الظاهرية مو الخلافة التكوينية، ليس الخلافة العلمية، ذاك ينفتح لي من كل باب ألف باب، علمني رسول الله ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب، يعتز بهذا العلم. أما هذه الخلافة الظاهرية هذه الرياسة الدنيوية، إنما الله أمرنا أن نخدم، لكن إذا ما تريدون أنتم من الأشقياء، استحوذ عليكم حب الدنيا وحب الشيطان واتبعتم خطوات الشيطان، فعند ذلك ما علي تكليف إلا أني أصبر، صبرت وفي العين قدر، أصبر إلى أن وعدنا الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يأتي ولدي المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. وللحديث الصلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وانصاره واعوانه ومن خيرة تلامذته واصحابه والمستشهدين بين يديه، اللهم واشملنا دعاه والطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وانت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية،